إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الحقيقة اخترنا الكلام في موضوع ليس علميا بالدرجة الأولى، لكنه يشمل تذكرة ببعض الآداب المهملة وبعض الأخطاء التي تشيع في مجتمعاتنا، ليس فقط في مجتمع الإخوة، ولكن هي عموما في المجتمع، بعض الأمور المتعلقة بالذوق العام وأداب التعامل وأداب المجالس وغير ذلك من هذه الآداب التي نحتاج إلى التذكير بها. والحمد لله، يعني الإخوة قد يكونون في غنى عن كثير من هذه الأشياء، لكن كما كررنا مرارا نحن نطرح بعض القضايا حتى ينقلها الإخوة إلى الآخرين في مجالسهم وإلى أقربائهم وإلى أصدقائهم وإلى إخوانهم. أمام الحقيقة كتابان كلاهما يتناول نفس الموضوع. الكتاب الأول وهو كتاب أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة للشيخ محمد ابن إبراهيم الحمد، والكتاب الآخر أخصر ومركز ويعني يمتاز بسهولة الأسلوب وعدم فخره وطرافته في نفس الوقت، لأنه يغلب عليه الملح والفوائد العابرة. فنرى أن نبدأ به إن شاء الله تعالى، وهو كتاب لوالدنا الأستاذ عباس السيسي، كتاب يدعى الذوق سلوك الروح، وهو يقول في مقدمته: لكل كتاب قصة. وقصة هذا الكتاب بدأت بواقعة حدثت معي بدار نشر، دار نشر خاصة به هنا في مدينتنا. يقول: حيث كنت أجلس في حجرة المكتب أتحدث مع أحد الإخوة من الشباب جاء لزيارتي، فدخل أخ واستأذن أن يتحدث معي في موضوع خاص. فاستأذن، يعني طبعا هو مكتب الذي يتقابل فيه مع الناس، فيجلس يتحدث مع واحد، فدخل شخص آخر يريد أن يحدثه في أمر شخصي أو أمر خاص، فماذا يفعل؟ إيه التصرف الصحيح هنا؟ اعتبروا هذا الدرس نوع من المحاورة يعني والنقاش المشترك. ايه افضل تصرف هنا؟ تفضل. نعم. طب اذا دخل واحد ثالث يقول عندي مشكلة خاصة ايضا بالدور، طيب حد عنده اقتراح اخر؟ تفضل. طيب نعم، في حد عنده اقتراح ثاني؟ شوف، هو ذا الكلام. أتذكر حاجة افتكرتها أيضا بالنسبة لموضوع الجن الذي تكلمنا فيه. أحد الإخوة حضر في يوم من الأيام مجلس كان يعالج حالة جن، فيما يبدو أنه كان جن صحيح. فالمهم أن الجن الذي حضر هذا على الشخص، وكان في حضور بعض أصدقائه وإخوانه، أما أراد أن يضرب الجن أو يعني يخرجه، فقال: لو حاولت أن تفعل أي شيء أنا سأحكي بعض ذنوبك ومعاصيك التي أعلمها أنا أمام هؤلاء الحضرين. فماذا كان تصرف الأسلم في هذا الموقف؟ شاركونا، ايه التصرف الصحيح؟ صدر يخبره انه كذاب. حل تاني؟ صدر. الحاضرون ينصرفون لاننا مأمورون بالستر على المسلم، ولو افترض ان هذا الجن صادق فيخرج الحاضرون ولا يسمعوا هذا الكلام. فنفس هذا الشيء، هذا الرجل يستقبل ضيوفه في مكتبه لبعض أموره، فإذا حضر شخص ويحتاجه في أمر خاص، فإذا خرج معه سيأتي بعض شخص ثاني يخرج معه، فهذا المكتب الذي مخصص لاستقبال الناس، فينبغي أن الجالس هو الذي يخرج. هو الحقيقة هكذا سيجري على هذا المنوال التنبيه إلى بعض الأداب الدقيقة التي ينبغي المسلم أن يكون خاصما حاضر الذهن حاضر البديهة، يحسن التصرف في مثل هذه المسالك. أنا أقول هو الكتاب حقيقة يحتوي على كثير من الطرائف والملح كنوع من التخفيف تمهيدا لما ننوي إن شاء الله من الدراسة فيما بعد. فيقول الشيخ حفظه الله: كنت أجلس في حجرة المكتب أتحدث مع أحد الإخوة من الشباب جاء لزيارتي، يعني زيارة عابرة، فدخل أخ واستأذن يتحدث معي في موضوع خاص فاستأذنت وخرجت معه إلى حجرة أخرى وأطال الحديث بعض الوقت. فلما عدت وجدت الأخ غاضبا لأني تأخرت عليه، فجلست وقلت له: أتظنني أخطأت في حقك؟ قال: نعم. قلت: دعني أوضح لك الأمر لنعرف من المخطئ في هذا الموقف. المفروض يا أخي أن هذه الحجرة مكتبي، وكل من يريد مقابلتي مقابله بها، فإذا جاء أحد الإخوة وطلب مقابلتي خاصة يكون من الواجب عليك أن تستأذن في الخروج حتى ينتهي من حديثه. فإذا كان عدد الموجودين أكثر من واحد فعليهم أن يستأذنوا في الخروج أو أخرج أنا، فليس من المعقول أن كل من يريد مقابلتي أقوم فأخرج معه، فما قيمة المكتب إذن؟ هذا يا أخي الحبيب هو المتعارف عليه والمعقول والمقبول شكلا وموضوعا. يقول: كانت هذه القصة هي التي أوحت إلي أن أبادر إلى كتابة ما يقع بيننا من مثل هذه المواقف التي تبدو لصاحبها لا شبهة فيها، بينما هي مجافية للذوق أو للعرف، والعرف كثيرا ما يختلف بالنسبة للزمان والمكان، وأحيانا كذلك تكون بعض الكلمات في بلد ما لها مدلول مضاد في بلد آخر، وهذا يسبب لقائلها حرجا شديدا. ولما كانت مثل هذه التصرفات تتكرر بدون توجيه إلى خطئها فإنها تظل عادة عند صاحبها، بل وربما تصبح لازمة يصعب تغييرها، لأن عدم التنبيه على هذه الأشياء لن تعالج وستتفشى في مجتمعنا، وبالتالي لن نرتقي إلى مستوى أخلاق وأدب الإسلام في كل أحوالنا. وبعض الإخوة يلاحظون هذه التصرفات فيسكتون عنها خجلا، ظنين أنها تصرفات عابرة ولا داعي أن يصنع منها مشكلة تعكر صفو القلوب. لا شك الإنسان الذي يكون في مقام التوجيه والتربية والعلاج هذه مسؤوليته، لا يصلح أن يستحي ولا يصلح أن يتحرج. فأنت مع أولادك مثلا لا تمرر مثل هذه المواقف مثلا إذا حصل خطأ من هذا النوع، بل مسؤوليتك أن تأخذ بيده وتوجهه، بغير هذا لن يتعلم، لن يتعلم ولن يستفيد من التجارب ولن يتوقع تكرر مثل هذه الأخطاء. بعض الناس يتأثر بسياسة الصوفية، بعض الصوفية حينما يتكلمون في هذا الباب يقولون: أريح شيء، أكثر شيء يعني يجلب لك الراحة، ألا تعد لنفسك حقا على أحد. صحيح، لا شك هذا يريح الإنسان في تعامله مع الناس، هذا كلام سليم، لكن ليس مع كل الناس. الناس الذين تكون مسؤولا عن تربيتهم وتوجيههم، خاصة أولادك أو تلامذتك إذا كنت مدرسا أو معلما أو واعظا، هؤلاء لا يصلح أن تقول أتعامل معهم على أني ليس لي حق عليهم. واضح؟ لماذا؟ أن هؤلاء أنت مسؤول عن توجيههم، وإذا لم توجههم أنت لن يوجههم غيرك، وما داموا يجلسون إليك ويقبلون منك فحينئذ من الخيانة ومن التقصير في حقهم ألا توجههم إذا شاع فيهم خطأ معين، بل هي مسؤوليتك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول: بينما الواجب تربويا أن يتدارك هذا الأمر من أقرب طريق وبأدق وبأرقى ما يغرس الحب ويحافظ على الإحساس والشعور بين الإخوة الذين وجه لهم هذه النصائح أو التلميحات ليتذكرها وينتفع بها، أخ في الله يدفعني حبه إلى أن أجنبه ما استطع الوقوع في أي خطأ يتجافى مع الذوق السليم، ولا ريب أني أيضا معني بهذه التوجيهات، فقد أكون أنا هذا الإنسان، وكل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. وقد نبهنا صلى الله عليه وسلم إلى كيفية النصيحة فلا تكون في مواجهة جارحة، والرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله مثال للذوق الرفيع. فعلا يعني الحقيقة هذا الموضوع يحتاج لمن يتتبع دقائقه الظاهرة منها والخفية في خلال تلميحات القرآن الكريم وتصريحاته، وفي خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خلال سيرة الصحابة والسلف الصالح، سيعثر على كنز ثمين من أرقى ما يكون في الذوق والأدب والسلوك. فهذا الباب يحدث من الأبواب الدقيقة، كيف أن المسلم كائن أو إنسان حساس لماح. واضح؟ مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لنفسيات الناس أرقى ما يمكن يتخيله الإنسان من الذوق البشري في التعامل مع الآخرين. فكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه أنه كان إذا أراد أن يعتب على أحد فإنه لا يعين الشخص، ولكن يقول ما بال أقوام يفعلون كذا دون أن يواجه مواجهة جارحة أو محرجة. يقول لذلك عزمت بعد الافتخار على أن أسجل في هذه الرسالة نماذج واقعية من هذه الصورة التي عايشتها وسمعتها، لا أقصد بها إنسانا بعينه لأنها ليست وقفا على أحد بذاته، ولكنها وقائع تتكرر في حركة الحياة. يقول إن هذه الأشياء يعني لا تمس جوهر الأخلاق، لا تمس جوهر الأخلاق، يعني وجود هذه النقائص لا تنقص الأخ عن كونه أخا، لكن هي بالضبط كما يقول والدنا الأستاذ عباس يقول بل هي كالطالب الذي ينجح بدرجة ممتاز وآخر بدرجة جيد وآخر بدرجة مقبول، الجميع ناجحون والحمد لله، لكن هي لمن أراد أرقى وأعلى مستوى. فكلنا نشترك في الأخلاق ونتفاوت في درجاتها، والآيات والأحاديث توضح هذا حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق أو أتمم مكارم الأخلاق، ويقول صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. فحسن الخلق مما يقرب ويجعل صاحبه يستحق أن يقترب من منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وأعتقد أن الذوق هو الأخلاق، والذوق هذا بمعنى العامي لا بمعنى الصوفي ولا بمعنى الطبي، الطب هو الإحساس بالفم. يقول أعتقد أن الذوق هو الأخلاق حين ترتدي أجمل ثيابها، وهو عفر الأخلاق ونبحاتها، والذوق هو قمة الأخلاق حين تتألق في إنسان وتتجلى في أحاديثه وتعاملاته التي تنطوي على أجمل المشاعر وأنبل العواطف. فالذوق حركة من لطائف الروح وصفاء القلب، والذوق هو سلوك الروح المهذبة ذات الأخلاق المرضية. وختاما فالذوق هو الإنسان في أبهى صورة وأرقى حضارة، وصدق الله الذي عظم شأن رسوله صلى الله عليه وسلم بالثناء على أخلاقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. الحقيقة الشيخ هنا بدأ بآداب أو الذوق في المخاطبة بالهاتف، وهنا أيضا بيان لبعض آداب الهاتف. نبدأ أولا بكلام الشيخ الحمد حفظه الله تعالى في هذا الباب، يقول الهاتف في هذا العصر يعد أهم وسائل الاتصال الشفوية وأسرعها، فهو يعطي المتهاتفين فرصة الإيضاح بلا عناء ولا مكاتبة، فكم في ذلك من توفير للجهد والوقت والمال وتلبية المطلوب بأقصر وقت ورفع مشقة الذهاب والإياب بل والسفر لأمور تقضى بواسطة الهاتف، ولله الحمد والمنة. يقول وللهاتف آداب مطلوبة من الطرفين المتصل والمتصل عليه، وإن كان بعضها من جانب المتصل آكد، يعني الآداب الشرعية في تعامل خلال التليفون أو الهاتف من جهة الشخص الذي يتصل أوكد منها في حق المتصل به أو عليه. لماذا؟ لأن المتصل هو الطالب، والطالب قريب من السائل، ففي موقفه ضعف فليجبره بحسن الأدب. وإن مما يلاحظ أن هناك تقصيرا كبيرا في أدب الهاتف، ومن مظاهر ذلك ما يلي: أولها قلة المبالاة بصحة الرقم المطلوب، يعني يكون الإنسان غير متأكد من الرقم الذي يطلبه، واضح؟ فطبعا يترتب على هذا كما سيبين هنا بعض الإزعاج للآخرين، فمن الناس من لا يبالي بصحة الرقم الذي يطلبه مما يوقعه في الغلط فيتسبب في إيقاظ نائم أو إزعاج مريض أو إشغال الآخرين أو نحو ذلك. ومن هنا كان واجبا على المتصل ألا يتصل إلا بعد التأكد من معرفة الرقم، إما أن يكون مكتوبا أمامه أو أن يكون متأكدا من حفظه في ذاكرته، ثم إذا وضع إصبعه على الهاتف فليتبعه بصره، فإن حصل خطأ فليتلطف بالاعتذار. أي نعم. من أهم هذه الآداب عدم إطالة المكالمة، خاصة إذا كان إنسان يعني يطلب هيئة عامة أو شخصية عامة يحتاج إليها كثير، يعني مثلا طبيب في مستشفى، شيخ في دار إفتاء، وهكذا. إطالة الوقت فيما لا طائل من ورائه، الأحاديث التي لا تفيد ولا تجدي وقد قضى حاجتها لكنها يمد في المكالمة ويطيل، طبعا هذا يضيع مصالح آخرين هم يقفون على نفس الخط ويريدون أن يستفيدوا، إن كان مثلا الشخص الذي جالس على السويتش مثلا في مركز البوليس أو الحرائق أو مستشفى الإسعاف طوارئ مثلا، وبيتصل بيه مثلا واحد هذا العامل يتصل بيه صديقه، استعرض الصورة هذه يتصل بيه صديقه ويطيل في الكلام إلى ما شاء الله، وحصل أي حالة طوارئ ناس محتاجون إلى الإسعاف أو إطفاء حريق أو غير ذلك، أليس فهذا إضرار وإشغال لهذا الخط الحيوي؟ فالإنسان في مثل هذه المواقف الحساسة ينبغي أن يقتصر على ما يعني يقضي به حاجته ولا يطيل. والحقيقة للأسف الشديد كعادة النساء في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر أكثر طائفة تسيء استعمال التليفون هن النساء للأسف الشديد، وينبغي أن يكون الأخوات المتزمات أبعد الناس عن تخطي الأداب الشرعية في هذا الجانب. النساء عموما ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا من رحم الله لا يستطعن مقاومة إغراء الكلام في الهاتف أو عند المقابلة أو عند الوداع إلى آخر ذلك إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فهذا أسوأ ما يكون إذا كان في الهاتف أيضا، يعني نسمع عن نساء يتكلمن بالساعات ساعات بلا مبالغة، ممكن ثلاث أو أربع أو خمس ساعات ترفع السماعة ويفتح الله عليها في الحديث. هذه المشكلة ينبغي أن يمتاز الأخوات الملتزمات بالتميز بمراعاة هذا الأدب إذا أنست إلى التليفون. ما خلق التليفون وما صنع من أجل الثمر والكلام بالساعات بهذه الصورة التي تحصل، واضح؟ إنما لقضاء الحاجة إنسان يقضي حاجته عن طريق التليفون بسرعة ثم يدع الناس لمصالحها. هو التعبير السعودي طبعا بيقول اتصل عليه، لعله يكون أفصح الله أعلم، لكن إحنا هنا بنقول اتصل به، فجريا على عبارة المؤلف سنقول اتصل عليه. أيضا البعض قد يشتد غضبه ويرتفع صوته ويبادره بالدعاء إذا اتصل عليه متصل فأخطأ الرقم فيشتد عليه، كيف لا يتستوثق من الرقم قبل ذلك؟ فيا أيها المتصل عليه لا تنفعل حينما يحصل شيء من ذلك، بل تأن ولا تعجل باللوم والغضب، بل تلطف بالقول. فإذا كان المتصل غالطا حقيقة فهو غير آثم، وقد أدخلت إليه السرور بلطفك ولا سبيل لك عليه شرعا. ثالثا قلة المراعاة لوقت الاتصال، عدم مراعاة الوقت الذي يختار الإنسان لكي يتصل بالناس، لأن التليفون يشبه الاستئذان على البيوت بالضبط، واضح؟ يقول إذا كان لك حاجة في الاتصال فاذكر أن للناس أشغالا وحاجات ولهم أوقات طعام وأوقات نوم وراحة، فعليك تحري الوقت المناسب مراعيا ظروف العمل. يعني لو أن واحد في مكان عمله وكل شوية أصدقاء يتصلون به وأهله في البيت يتصلون به، هذا بلا شك سيحدث خللا في وظيفته، فلابد أن نراعي وقت العمل، نراعي وقت النوم، وقت الطعام، ارتباطات أخيك وما عليه من واجبات ومسؤوليات. أي نعم. ثم إذا اعتذر إلى وقت آخر فاقبل اعتذاره بانشراح صدر. أي نعم. منها الإطالة بالمكالمة بلا داع، فلكل مقام مقال ولكل مقال مقدار، فاحذر الثرثرة والإملال والإطالة والإثقال. من هذه الأداب قلة الاعتداد بالسلام من المتصل بداية ونهاية. شخص يتصل ثم لا يبالي بأداب الشرعية أنه المفروض أن يبدأ هو بالسلام. الشخص الذي يتصل الأدب أنه هو الذي يبدأ بالسلام، مش الشخص صاحب البيت المتصل به يبدأ هو يقول السلام عليكم، لا، لأنك بتعرف متى فتح الخط لأنه الصوت بينقطع، صوت الجرس ينقطع، فمعروف أن حد رفع. فالأدب أن يبدأ المتصل بقوله السلام عليكم، لا يدخل في الموضوع فلان موجود مثلا، لا، يبدأ أولا بالسلام تحية المسلمين، ثم يراعي أيضا أنه إذا أنهى الكلام أنه هو الذي ينصرف، لأن من الذوق أن اللي ينهي المكالمة من الذي بدأها. إذا بيتصل عليك مش من الذوق أن أنت تقوله طيب مع السلام مثلا أو السلام عليكم وتقفل الفش، أنه هو المتصل فيبدأ بالسلام وينهيها بالسلام. طبعا ما في داعي للعبارات الأجنبية يعني في مثل هذا المقام. فمنهم من يستبدل تحية الإسلام السلام عليكم بغيرها من التحيات الأخرى كصباح الخير أو صباح النور أو ألو أو كيف الحال أو غير ذلك، يبدأ بتحية المسلمين وتحية أهل الجنة السلام. من هذه الأشياء سكوت المتصل إذا رفعت السماعة، إذا أحس أن الجرس انقطع في الجهة الأخرى فيسكت حتى يتكلم المتصل عليه، وفي هذا إخلال للأدب من عدة جهات، منها مخالفة السنة، لأن المستأذن هو الذي يبدأ بالسلام، الذي يستأذن عليك هو الذي يقول السلام عليكم أدخل، كذلك المتكلم المتصل هو الذي يبدأ بالسلام حينما انقطع الجرس ولا يسكت حتى يبدأ صاحب البيت بالرد. نعم. الأمر الثاني أن المتصل هو الطالب فعليه المبادرة بالسلام، يقول منها أن بعض من قل أدبهم يقصد الفحص والتعرف، هل أنت موجود أو لا؟ يعني هو يريد أن يسكت حتى ينظر ما الذي سيرد عليه، هل هذا الشخص الذي يطلبه أم لا. فإذا رفعت السماعة وقلت نعم عرف المراد فوضعها، هو لا يريد الكلام لكن يريد أن يعرف موجود في البيت أم لا، إذا عرف أنه في البيت فيذهب إليه في البيت. واضح؟ فالإنسان المسلم فوز أنه لا يلتوي في أساليبه، يسأل موجود أو غير موجود، حتى إذا أتى البيت يستأذن أدخل أو لا أدخل. وحقيقة هذا الأدب من الأداب الشرعية المهدرة في مجتمعاتنا، وشيء مؤلم جدا، لابد أن نهتم جميعا بالذات من الصغر أن نعود الأطفال على هذه الأداب وتعويدهم هذه الأداب. لولا خطورة هذه القضية لما أنزل الله سبحانه وتعالى فيها وحيا يتلى، وليس في أي سورة، هذا في سورة النور، السورة التي ميزها الله سبحانه وتعالى وصدرها بقوله سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، في صدر السورة وأعطيت اهتماما بخلاف كثير من سور القرآن الأخرى. ما كل القرآن أنزل، لكن خاصة هذه بقوله أنزلناها وفرضناها كي تعطى اهتماما خاصا بما تضمنت من أحكام وآداب شرعية في حق المجتمع المسلم. فكثير من الناس ما زال يتصور أن الاستئذان معناه هل أنت موجود حتى يجب عليك أن تأذن لي أم لا. لا، الاستئذان، انتبهوا لهذا جيدا وإن شاء الله سنفرد هذا فيما بعد بالكلام. استئذان معناه هل الظروف مناسبة لتأذن لي أم لا فأنصرف، هذا معنى الاستئذان. ليس معنى الاستئذان أبدا هل فلان موجود فيدخلني أم لا. لا، الاستئذان هل الظروف في البيت مناسبة أم لا، فإن كانت مناسبة أذن لك، إن لم تكن مناسبة يقولون لك كما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه في القرآن الكريم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فهذا الأدب الحقيقة أدب مهجور جدا الآن، وكثير من الناس تسيء فهم هذه الأدب الشرعية. ليس معنى الاستئذان أنه لو موجود يبقى لابد أن يأذن لك. بعض الناس بعض الظروف الحرجة يعني مثلا يقول بعد ما يقابل أخاه خبطت رحت طرقت الباب وسمعت صوتك وأنت تقرأ القرآن ومع ذلك لم تفتح لي، وتكون مشكلة. هو ليس من حقه شرعا، لأن صاحب البيت الله سبحانه وتعالى يمتن علينا في القرآن ويقول والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، سكن من السكينة والراحة والمأوى الأخير للإنسان. فبعد بيته إلى أين يذهب؟ هل سيهرب إلى فندق؟ واضح؟ فلا شك كل إنسان له برامج له منهج، سواء مع نفسي أو مع أهلي أو مع أولادي أو مواعيده أو عمله، كل شيء يتم بنظام وبترتيب. فالقادم في الغالب أنه يبحث في ظروفه هو فقط، ما دام الظروف مناسبة يطرأ على الآخرين دون أن يسأل نفسه هل ظروف الشخص الذي يتأذره الآن بلا موعد سابق مناسبة أم غير مناسبة. فطبعا مع تكرر ذلك قد يوقع الناس في حرج عظيم، والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، الحرج مرفوع. واضح؟ فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن أنزل هذه الآيات وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. الحقيقة أدب الاستئذان إن شاء الله سنتكلم عنها في بعض التفصيل نرجو ذلك، لكن حتى لا نخرج عن موضوعنا نقتصر على هذا يعني التنبيه. فلا حرج على إطلاق الإنسان إذا كانت ظروفه حرجة أم بيوته كما يقولون أسرار، فلا داعي أبدا أن تعاتب أخاك بعد ذلك إذا لقيته أنك استأذنت فلم يرد أحد أو لم يجبك أحد. المصيبة أن هذا الحرج والتضييق قد يصل لبعض الناس لأخطاء شنيعة في تربية الأولاد، أن هو ظروفه حرجة ونتيجة أن المجتمع غير متشبع بالأدب الإسلامي، فيحصل أن يعمل إيه، يأتي لابن صغير ويقول قل له أبي غير موجود. هذه مصيبة وكارثة، انك اولا بتحطم القدوه. يعني الطفل ده لما تيجي تنصحه بعد ذلك تعلمه ان الكذب حرام والكذب مهلكه والكذب يهدي للفجور والفجور يهدي للنار، يعني ام الخصايا الكذب، اقبح شيء يمكن ان يربى عليه الطفل تحطيم له. فهل ممكن ان يتاثر ابنك بك بعد ذلك حينما تقول له الكذب حرام اذا كان يراك انت تكذب وتورطه في معصيته وفي كبيره الكذب؟ طبعا هو صغير لا يجري عليه قلم، لكن انت تحطمه في المستقبل. فالذي ينصح به في هذه الحاله ان كان عندك حرج وان كان الناس ليس عندهم فقه في الدين ولا مراعاه الاداب الشرعيه ولا يعرف ان من حقك ان تعتذر بدون ابداء اسباب، فهذه حاله اسكت، لان الرسول عليه السلام قال اذا استاذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، بمنتهى البساطه فليرجع. واضح؟ ففي هذه الحاله لان تسكت ولا ترد عليه أهون من أن تقول لابنك قل له أبي ليس موجود. أنصح أيضا حتى الإنسان لا يلجأ إلى التعريض، لأن هذه الظروف تتكرر كثيرا، فإذا عرض مرة واثنين وثلاثة طبعا التعريض هذا يعني يهتك حجاب الكذب، لان الولد الصغير قد لا يفهم التعريض، الولد الصغير قد يفهمك انك تكذب، واضح؟ فاما يكون الولد على مستوى من النضج ويفهم التعريض، واما انك ما تنطق اصلا حتى لا تحتاج الى التعريض، لان كثرة المعاريض كثرة الرخصة يهتك الحجاب ويجرئ على المعصية بذاتها. التعريض هذا عند الضرورة، لكن المسلم في كل تصرفاته يعرض يعرض يعرض، سوف تنعدم الثقة في الكلام الذي يقوله في اي قضية في الراحة. فايضا لا ينبغي ان نجرئ الاولاد على انهم يعرضون في الكلام، يلتوي في الكلام بطريقة يهرب من الكذب. التعريض فقط عند الضرورة، اذا كان لا مناص من الكذب حينئذ تلجأ الى التعريض، لكن انت غير مضطر الى هذا. ولا شك ان علاج كل هذه المضايق هو ان الناس تلتزم بالادب الشرعي. لو ان الناس التزمت بالادب الشرعي ومراعاة اداب الاستئذان لما احتاج الناس الى الكذب ولا احتاج الناس الى التعريض، وكان لكل طرف يعني راحة وامان. من هذه الاشياء التعمية على المتصل عليه، وذلك بألا يذكر المتصل اسمه حال الاتصال بحيث يعدل عن ذلك. انت مين؟ قل انا صديقه، انا جاره، او نحو ذلك. وبعدهم يقول انا اخ من مصر، وهو يكون مش من القاهرة لكن من اسكندرية، لكن يكون من مصر تعريضا، او انا عبد الله، انا عبد الرحمن، واضح؟ وهو يقصد التعريض طبعا الا اذا كان في عذر، يعني بعض الناس تشك في ان بعض التليفونات تكون مراقبة وما يريد ان يقول اسمه، هذا معذور، لكن عموما مش كل الناس بهذه المسافة، واضح؟ المفروض من حق هذا الشخص الذي تريد ان تتصل به ان يعرف من انت. اي نعم. من هذه الاشياء ايضا خضوع المرأة بالقول حال المهاتفة واسترسالها بالحديث مع الرجال، يعني لو امكن ان المرأة ما ترد عن الرجال هذا يكون احوط، لكن عند بعض الحاجات او الضرورات تضطر المرأة للاجابة، لكن هي مطالبة ان تخشن صوتها وتكلم بايه؟ بقسوة. موضوع الفهم الخاطئ الموجود عند بعض الناس ان من الرقي ومن الذوق ان المرأة تلين في الكلام وتتلطف مع الرجال، لا، المطلوب ان المرأة المسلمة تنفر الرجل الاجنبي، مش انها تتكلم معه بطريقة تجذبه اليها او تجعله يعجب بها، واضح؟ لان بلاء العشق والاعجاب بالمرأة قد يكون بابه الاول هو الصوت، كما يقول اظن بشار: يا قوم اذني لبعض الحي عاشقة والاذن تعشق قبل العين احيانا. قد يكون الفتنة تبدأ بمكالمة تليفونية او بصوت، لا تستطيع المرأة ان يعني تغلظ صوتها فيقع نوع من الفتنة للرجال. والله تعالى يقول لأشرف نساء العالمين أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. فكيف في من سوى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن؟ فلا ينبغي أن تتكلم المرأة بترخيم أو تمطيط او يعني اسلوب في خضوع من القول، بل تتكلم بجذب وتقلل الكلام بقدر الاستطاعة. يعني لا تقول مين مثلا لان فيه ترخيم للصوت، لك تقول من. اما موضوع التلطف والذوق هذا مش مجتمع الاسلامي، هذا في مجتمعات اخرى الاباحية. هو المطلوب مرة حينما تلبس لتخرج في مجتمع فيه رجال اجانب، او حين تتكلم، هل هي المطلوب ان تجذب الناس اليها، ان المرأة مسلمة تكون للترفيه عن الاخرين؟ لا، المرأة المسلمة مطلوب ان الرجل الاجنبي تعامله بقسوة وغلظة، مش ان هي تجرئه على ان هو تعامل معها كأن اصدقاء ومحارم او غير ذلك. في فرق بين التعامل مع المحارم وبين التعامل مع الاجانب. المرأة مع الاجانب تكون مختصرة جدا في الكلام، جافة، ترد بغلظة كي لا يطمع الذي في قلبه مرض. اي نعم. يعني لا اقصد الجفاف بالعدوان او الظلم او الاساءة، لكن كلام بجد ان تفهمون اكيد ما اريد ان اقوله. من ذلك ايضا ازعاج الناس بالاخبار الكاذبة. فمن الناس من نضب ماء الحياء في وجهه وقل وقار الله في قلبه فلا يبالي بما يقول ولا يأنف من ترويع المسلمين. فتجد هذا الصفيق يتصل ببعض البيوت ويقول مثلا: لقد حصل على ابنكم حادث في السيارة فمات، او هو الان في حالة خطر، او نحو ذلك، وهو يكذب. المقالب التي يعني يفعلها بعض الناس، هذا طبعا والله الحمد لا يتصور طبعا اخ يفعل هذا، لكن ربما توجد في بعض المجتمعات انسان يتصل بالذات في اول ابريل يقول لك كذبة ابريل، ويفعلون هذه الاشياء العظيمة. ولا شك ان الرسول عليه السلام حرم ترويع المسلم، من المحرمات ترويع، ان تخوف اخاك المسلم. من ذلك ايضا، وهذا نوع من انواع الخيانة التي تحصل للأسف من كثير من طلبة العلم أنه يسجل صوت المتكلم بدون إذنه وبدون علم، يتصل بأحد العلماء، وفي ناس متخصصة في إحياء الفتن وإذكائها، فيتصل بأحد الشيوخ ويجهز الجهاز بالتسجيل، ثم يسأله سؤال معين واضح فالشيخ يجيب، يسجل الإجابة دون أن يستأذن الشيخ في التسجيل ودون أن يعلم الشيخ أن هذا في تسجيل، ثم يطير بهذه المكالمة ويروح لشيخ ثاني ويضرب كلام العلماء بعضه بعض، كأن العلماء دول عبارة عن ديوك يجعلها تتصارع ويتلذذ هو بالمعارك بين الأفاضل. فطبعا هذا ليس من الخلق، إنسان إذا أراد أن يسجل فلابد أن يستأذن ويعلم الشخص الذي يحدثه أنه يريد تسجيل هذا الكلام. أيضا من هذه البلاءات المعكسات التليفونية، وبلا شك ينبغي أن الأب المسلم يكون حذرا جدا من وجود هذا الهاتف في بيته، لأنه قد يكون سبب بلاء عن طريق هذه المعكسات التي يمارسها قوم لا خلاق لهم. أي نعم، فلا بد من وجود رقابة بيتية، ويمنع تعدد أجهزة الهاتف يعني في البيت، وينظم الأمر من الذي يتولى الرد على الهاتف وأداب هذا الرد، عدم الاسترسال مع الشخص الذي يتصل، وهكذا لحماية أبنائه وبناته من للأسف نقول أبنائه أيضا، لأن المصيبة أن المعاكسات لا تكون من طرف البنين، لكن مما ابتلينا به في هذا الزمان أنها تحصل أيضا من جانب الإيه بعض الفتاة. من ذلك أيضا التقصير في أدب الحوار، يحصل أحيانا جدل في خلال الحوار، وهذا من يعني الأشياء التي أطال الحقيقة في الكلام هنا، لكن الوالد الأستاذ عباس السيسي حفظ الله يقول تحت عنوان المخاطبة بالهاتف باعتبارها من أول المواضع التي يريد أن ينبه على الأداب والذوق فيها، يقول التليفون نعمة من نعم الله تعالى في هذا العصر، فلقد طوى مساحة الأرض في لمح البصر، ورحم الله عهد البعير والحمام الزاجل والسفر الشاق لتوصيل الرسائل والأخبار، واليوم الهاتف قد يسر لنا كل هذا فضلا عن أنواع الاتصالات المذهلة، وقد لا نحسن في كثير من الأحيان الاستفادة بها ونسيء استعمالها. يذكر هنا بعض الأشياء، يقول قد يزورك زائر ولا يلبث إلا قليلا حتى تمتد يده إلى التليفون، يعني قبل أن يستأذن، بعد ما يمد إلى التليفون يقول تسمح التليفون أو عن إذنك التليفون. نعم، فلا مناط من أن تقول له تفضل، وأبدأ حديثه بالسؤال مع الشخص يتكلم عن أفراد الأسرة والأقارب، ثم يمضي في تبادل الحديث الطويل معهم، ويختتم الحديث المذهب بكلمات قليلة هي بيت القصيد، بعد الكلام الطويل في الآخر بيت القصيد في الآخر جملتين كان يكفي أن يقتصر عليهما. أي نعم. وذات مرة يقول الشيخ زارني اثنان من بلد عربي، واستأذن أحدهم ليتصل بأهله في مكالمة دولية، وأدار التليفون وكما هي العادة مع الأهل والأحباب، طال المكث وكثر العتاب. أي نعم. وأنا أخرج حينا لعله يختصر ويوجد، والذين يتحدث إليهم يظنون أنه يتحدث من حسابه الخاص، فيتبادلون معه الحديث في شجون وإطالة، وما يكاد يختتم حديثه وأتنفس الصعداء حتى يستأذن الثاني في مكالمة، وتستمر الرواية بنفس الأسلوب وتتكرر القصة، وأعيش في ضيق لا حزنا على ما سوف أدفعه من مبالغ كبيرة فحسب، ولكن ألما من هذا التصرف البعيد عن اللياقة. وهذا يحصل حقيقة بعض إخواننا في بالذات في البلاد الخارجية، يكون عنده صفر في التليفون يعني يجري مكالمات دولية، طبعا المكالمات الدولية أسعارها مرتفعة جدا، فيستعمل التليفون دون استئذان، وتأتي الفاتورة بالشخص يستدان بآلاف الجنيهات أو الريالات أو دولارات، فهذا لا شك فيه إضرار وأذية للأخ المسلم. يقول إن أحدهم نزل ضيفا على أحد الإخوة واستعمل تليفونه في مكالمات شخصية خارجية تجاوز قيمتها راتبه الشهري، خرج الأخ من منزله صباحا في طريقه إلى عمله، فوجد بعض الإخوة قد حضروا لزيارة زميل لهم فلم يجدوه، فدعاهم الأخ لينتظروه في مسكنه بعض الوقت، فاستجابوا، وحال جلوسهم استأذن أحدهم ليتحدث تليفونيا خارج المدينة، وبعد أن أنهى محادثته، وانتبهوا لهذا، أخذ ورقة بيضاء، هو جلس على المكتب ليتصل بشخص واتصل، ثم بعد ذلك وجد أمامه نوتة التليفونات الخاصة بصاحب البيت، فماذا فعل؟ بمنتهى البساطة، وطبعا هذا أدب خفي، لا يلتفت إليه. بعدما خلص المكالمة أخرج ورقة بيضاء وأخذ ينقل أرقام التليفونات الخاصة الموجودة على المكتب دون أن يستأذن في ذلك. الرقم التليفون أصل فيه أنه من الأمور الشخصية، فما ينبغي وليس من الأدب أنك تعطي رقم تليفون شخص لشخص آخر، طبعا إلا إذا كانت شخصيات عامة معلنة أرقامها، لكن نتكلم بصفة عامة في مجتمعنا المفروض أن تستأذن قبل أن تعطي الرقم لغيرك، تستأذن صاحب التليفون. ولا حرج منه إذا أحرجك ويريد أن ينقل الرقم تقول أنا أستأذنه أولا ثم أعطيك إياه لأني ما استأذنته في ذلك. يعني نذكركم بأصل القصة، أن الأخ خرج من منزله في طريقه لعمله فوجد بعض الإخوة حضروا لزيارة زميل له فلم يجدوه، فدعاهم هذا الأخ دعاهم لينتظروا في مكانه بعض الوقت، فاستجابوا وحال جلوسهم استأذن أحدهم ليتحدث تليفونيا خارج المدينة، وبعد أن أنهى محادثته أخرج ورقة بيضاء وأخذ ينقل أرقام التليفونات الخاصة الموجودة على المكتب دون أن يستأذن في ذلك. في هذا الوقت كان أهل البيت قد قدموا لهم التحية الواجبة، وبعد ذلك قال لهم الأخ المضيف اللي هو عبر السبيل كان رايح شغله، قال لهم إنه مضطر لمغادرة المسكن ليلحق بعمله، ولكنه فوجئ بمن يقول له أنت تذهب إلى عملك ونحن نبقى هنا حتى يصل الذي ننتظره. يقول الأخ إنه كاد ينفجر غيظا لأنهم قد لاحظوا أن ذلك السكن تشغله الأسرة، فكيف يسمحون لأنفسهم بالبقاء بالمنزل بعد انصراف رب الأسرة؟ لقد اتسع مفهوم العشم والحب في الله عند بعضهم حتى تجاوز العرف والعقل والمنطق طبعا والدين. يعني أحيانا هناك اكتشافات حديثة يستطيع صاحب البيت أن يستعمل ما يدعى بالرقم السري، فكل من يلقاه بعد ذلك يقول ما هو الرقم السري؟ إذن لن يبقى سريا. فكل من يلقاه بعد ذلك يقول ما هو الرقم السري؟ إذن لن يبقى سريا. ما هو لو شاع هذا الرقم وما استعمل بقدر بهذه الصورة ما يعود سريا، فلا شك أن من الأدب الشرعي الإنسان ما يسأل، أن في هذا إحراجا، لكن إذا بادر هو بإعطائك إياه فهذا ممكن، واضح؟ أو يأخذ شخص ثم يذيعه عن الآخرين، فبلا شك هذا يحدث حرجا فيما بين أفراد المجتمع المسلم. يقول الشيخ أحيانا تأتي مكالمة تليفونية من أهل بيت صاحب المكتب، واحد جالس في المكتب وزوجاته مثلا اتصلت به، ونراه يتحدث إليهم بصوت منخفض بما يوحي أن المكالمة خاصة. طيب تصرف الطبيعي طبعا أن الحاضرين ينصرفوا، ربما تكون أمور خاصة شخصية فالإنسان يكون لماحا، ففي هذه الحالة ينصرف ريثما تنتهي المكالمة، إلا إذا بين لهم أن الموضوع لا حرج فيه. لكن من احتياط الإنسان في هذه الحالة يعني يخرج، إذا لاحظت أن المتكلم بيخفض صوته لا يريدك أن تسمع إذا أخرج أنت. ها؟ يعني يقول يتفق أن يجلس أحد الإخوة الزوار قريبا من التليفون، وحين تأتي مكالمة يسرع ويرفع السماعة وأسمعه يقول أنا فلان، واضح؟ فأولا هو أخطأ في ناحية أنه رد على التليفون دون استئذان، ثانيا المفروض الأعراف الشائعة الآن أن الهيئات العامة أو المكتب هندسي أو مكتب نشر أو مصنع أو فندق أو أي شيء من هذا، أن اللي بيرد يعلن عن هويته مصنع كذا حتى يؤكد لك انك لم تخطئ في ايه في الرقم. احيانا يذكرك لان الانسان ساعات يتصل وينسى هو بيكلم مين، فاذا قال لك نحن المكان الفلاني يوضح لك هويته منذ البدايه. المفروض ان هو اذا رفع فبيقول ايه هنا مكتب كذا، ولا يقول انا يعني فلان، يقول والمفروض ان يذكر اسم صاحب المكتب او صاحب المنزل حتى يتأكد المتحدث أن الرقم صحيح فيطمئن فلا يحدث عنده بلبلة حين يسمع إثما غير مألوف فيظن أنه أخطأ الرقم ويغلق الخط وينهي المكالمة. أحيانا يتصل شخص هو اللي بيتصل يقول لك مين معايا أنت مين، ليس من حقيقة أن تقول أنت مين، يعني هل يصح الإنسان يطرق على الباب الشق عند واحد ويقول لصاحب البيت أنت مين؟ لا، المفروض أنت تقول أنت من. الاستئذان إيه؟ ما ينفعش تقول أنا، تقول أنا فلان، لأن إذا قلت أنا ما هو الجرس أو الطرق على الباب قام بالوظيفة الأولى وهي تنبيه أهل البيت إلى أن ثمة ضيفا بالباب. المرحلة الثانية هم لو يقول لك من، هم عرفوا أن في حد خبط على الباب، عرفوها خلاص نمرة واحد حصلت، عرفوا أولا أن هناك طارقا، يريدون أن يعرفوا ثانيا من الطارق حتى ينظروا هل يناسب أن يفتحوا له أم لا، واضح؟ فالذي يحصل أن يطرق الباب ثم قال له من فيقول أنا أنا، تعرفون حديث جابر أنا أنا كأنه كرهها، يعني تقول أنا فلان أو فلان ابن فلان، واضح؟ لماذا؟ حتى يعرفوا صوتك ويعرفوا اسمك وينظروا هل مناسب يأذنون لك أم لا؟ واضح؟ فإذا أنت حين تقول أنا فهذا تحصيل حاصل، أنا دي تساوي بالضبط سرق الباب أو ضرب الجرس، لأنها ما تفيد شيئا جديدا. هم يسألونك من حتى تقول فلان. وقد تعجبت، طفل صغير من أبناء أحد الإخوة تربى وتأدب على مراعاة هذا الأدب، يعرف حقوقه. واضح؟ فكان أخ كبير وملتزم وملتحي وكذا، يطرق الباب فهذا الابن يقول من، والثاني يقول فلان موجود، فالابن يقول من، الثاني يقول فلان موجود، فالصغير يفقه والكبير لا يفقه. الصغير عارف انه حقه، وليس من حق هذا الشخص ان يبدأ بالسؤال، لا، هو المفروض ان يقول من، جوابها ايه؟ من، استفهام، من، سؤال عن العاقل. فانت تجيب بسؤال لا يصح ان تجيب بسؤال، فمن تجيب تقول فلان وتترقب بعد ذلك يؤذن لك ام يعتذر لك. واضح؟ هذه هي اداب الاسلام. ففي بعض الناس هو يكون البادئ بالاتصال ثم يقول لك مين معايا، لا، يقف عند حده، خاصة اذا كان مثلا الذي يرد امرأة او فتاة فهو عرف اسمها، ثم بعد ذلك يمكن ان يكون بابا للايه، للاتصال، يقول اريد فلانة مثلا، ها، ويحصل اي نوع من الخلل يعني. نعم. يقول ايضا احيانا تتداخل الخطوط، تتلامس الاسلاك، وتسمع حديثا بين زوج واسرته او غير ذلك، حوار خاص بين الناس، وتجد بعض الناس يحلو لهم الاستماع والتصنت، وهذا يتنافى مع الاخلاق الفاضله. والقران الكريم يقول الله تعالى فيه ولا تجسسوا، هذا نوع من التجسس، انه يتلذذ ويتابع الانصاف. فالله تعالى رقيب عليك، لا يجوز لك ان تسمع حديث قوم وهم لك كارهون، هذا ايضا ينافي الادب الشرعي، وهذا من التجسس. احسست ان فيه ناس تتكلم فطبعا السماعه الى ان يزول هذا الامر. يقول اتصلت اسال عن صحه احد الاخوان، فقيل انه ذهب الى امريكا للعلاج، فحصلت على رقم تليفون المستشفى ورقم الحجره، وكانت الساعه وقتئذ السابعه مساء، فادرت فرصة التليفون وجاءني صوته يسال من المتحدث، فقلت فلان، وسالته عن حالتي وصحتي وتمنيت له عاجل الشفاء، وقطع الحديث وسالني كم الساعه عندكم الان، وفي الحال أدركت أنني قد وقعت في خطأ، إذ إن الساعة الآن في أمريكا 12:00 مساء. لم أنتبه إلى فرق التوقيت بين ألمانيا وأمريكا، فضلا عن أنني أخاطب مريضا في حاجة إلى راحة وهدوء البال، وهكذا وقعت في المحظور دون أن أدري. هذا يحصل من المكالمات عبر البحار، طبعا التوقيت قد يصل 9 ساعات فرق أو 7 ساعات، فعلى المتصل أن يراعي هذا الوقت سواء من هنا وهناك أو العكس، أن يراعي التوقيت هناك الساعة كام الآن حتى لا يزعج الآخرين. يقول أيضا أسفين للإزعاج، كثيرا ما تسمع من محدثك كلمة تقليدية آسفين للإزعاج، فإذا كان صاحبنا يعلم أن هذا الحديث في وقت معين يسبب الإزعاج فلماذا لا تختار الوقت المناسب؟ يعني أنت تعرف أنه إزعاج فلماذا تزعج؟ ولهذا تعود كثيرون أن يعزلوا التليفون في أوقات راحتهم أو نومهم، فقد تعود أحدهم أن يفتح الهاتف بعد 11:00 مساء ويقول آسفين للإزعاج، فلما أفهمت أن صوت الهاتف في هذا الوقت مزعج ومقلق تأسف، ولكنه عاود سيرته الأولى في المحادثة بهذه الكيفية، فلما عتبت بشدة أنه دائما مصر أن يتصل في هذا الوقت، قال إنه يعود إلى بيته متأخرا وهذا هو الوقت الذي يناسبه، فقلت له وما ذنبي إذا اضطرحت أنت وأتعبتني أنا؟ وأحيانا تكون بعض المكالمات من هذا النوع غير ملحة ولا ضرورية. يعني من شهرين تقريبا اتصل بي أخوان الساعة 3:00 صباحا وأصر على أن يتمادى إلى آخر ما يمكن الجرس، واضح، حتى ينتهي العدد التقليدي من الجرس ثم يعيد الاتصال من جديد، فقلت أكيد حالة طوارئ، فاستيقظت فإذا بأحد الإخوة يتصل من القاهرة ويعني يقول أني أحبك في الله ويسلم على، مش أكثر من هذا. فطبعا يعني مثل هذه الأشياء المفروض أن نلتفت إلى، أنا ما أتكلم على نفسي، لكن عموما هذه الأداب نحن المفروض نراعيها فيما بيننا. وحكيت لكم من قبل واحد اتصل كان حوالي 2:00 صباحا أو قبل ذلك بقليل، رددت قال لي أنا ليا واحد صاحبي قريبي سألك سؤال قبل كده وأعطيته إجابة لكن هو ما فهمش الإجابة كويس فيريد أن يستوضح الإجابة، فقلت له طيب إيه السؤال كان إيه؟ قال لا ده هو معاك دلوقتي وهو هيسألك، فقلت له يتفضل، فصوته كان عالي فسمعت الحوار بينهم، فبيقول له قل له السؤال، قال له مش فاكر، قال له قل له أي سؤال. واضح؟ لا يمكن الإسلام يقر هذه الأخلاق أبدا، لابد الانسان يعني يراعي ويكون يعني موضوعيا ويراعي مثل هذه الاداب يعني الشرعيه. اين يقول بعض اصحاب الاعمال تزدحم مكاتبهم بالرواد وتاتيهم مكالمات تليفونيه ويظل يستمع الى محدثه الذي يطيل، وكلما اقترب من النهايه فتح مجالا للحديث والرجل في حرج شديد يريد ان ينهي الحديث، ولكن صاحبنا لا يرد ولا يشاهد هؤلاء الذين حضروا لإنهاء مصالحهم، ويظن أن صاحب العمل قد تفرغ له وحده. إذا اتصلت بشخص في مكان العمل، طبيب في عيادة، أي مكان عمل، بقدر الحاجة بقدر ما تحتاج، لكن تحويل المكالمة التليفونية هي النعمة من الله سبحانه وتعالى إلى نقمة وتعطله عن مصالحه وعن عملائه وعن وظيفته، فهذا من الإضرار الذي لا ينبغي. نعم. أيضا يذكر هنا بعض النماذج، يقول الضيافة سمة من سمات المجتمع العربي والإسلامي وخصيصة من خصائصه الفريدة في العالم، وأسلوبها ينضبط بضوابط أخلاقية وشرعية على مستوى الفرد والجماعة، وكلما توافقت الضيافة والزيارة مع التقاليد والأصول الشرعية قويت العلاقة وتوثقت الروابط. تعود كثير من الناس أن يفاجئوا أقاربهم أو أصدقائهم بالزيارة، فحينا يجدونهم وتكون زيارة غير متوقعة وغير محسوبة، فربما يكونون على موعد لمغادرة المنزل. يعني كثير من الناس لا تراعي هذا الأمر، يعني يأتي يزور أخاه دون ترتيب سابق، الناس لابسين مثلا ومستعدين للنزول، طبعا بسيف الحياة يقولون تفضل، فيتفضل المفروض يتفضل وقت يسير، لأنه واضح أن شكلهم بيبين أن في مصالح وراءه في موعد مثلا، كيف توقعوا في النفاق وفي إخلاف الوعد؟ فالمفروض الإنسان يتثبت بالذات في مثل هذه الظروف، وإلا فالأمر سهل جدا، إحنا لو تزلنا بالشرع ما يقع هذا الحرج، فيقول له عندي موعد وأنا مطالب أن أحترم موعدي فلا تعطلني، يقول لك أنا جاي لك من طنطا مخصوص، أنا جاي من القاهرة مخصوص، جاي مخصوص لك بمعاد، افرض هذا عنده شغل الآن، وظيفته مصدر رزقه أو شغله، وإذا انقطع عن العمل سيجازى أو سيخصم من مرتبه أو سيحصل أي نوع من الإضرار. المفروض المسلم يلتزم بمواعيد عمله أو مواعيده مع الناس أو غير ذلك من الانضباط، والإسلام دين الانضباط، فإذا يأتي المفروض يكون بموعد سابق، أو إذا أتى بغير موعد أهل البيت لهم الحق في أن يقولوا ارجعوا هو أذكى لكم كما قال تعالى، لكن لأننا تخلينا عن أداب الإسلام، لأننا في صدورنا حرجا من حكم الله ولا نلتفت إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالالتزام عند كثير من الناس كلام فقط، لكن عند الامتحان يحصل امر اخر. يعني بعض الاخوه حينما كان يحصل محاوره بينهم في اداب الاستئذان، فكان احدهما يقول للاخر من رحمه الاسلام بنا ان جعل من حق صاحب البيت اذا استؤذن عليه وعنده حرج ان يقول ارجعوا فعليك ان ترجع. فقال والله لو عملت معي هذا ما ادخل بيتك طول العمر. وهذا داعيه، الشاهد ان اذا كان على مستوى داعيه وواعظ وشخص على علم يقول هذا فما بالك بغيره. فغربة الإسلام أحيانا نحن نكون سببا فيه، نحن لسنا متخلفين عن مجتمعات الكفار الأراذل في أوروبا أو أمريكا، نحن متخلفون عن الإسلام، وإلا فهؤلاء الناس ما تعلموا هذه الأداب التي يقدسونها جدا إلا من المسلمين. يكفي أن الأوروبيين ما كانوا يعرفون شيء اسمه عادة الاستحمام، إنما تعلموا الاستحمام من المسلمين في الأندلس حينما كان الطلبة يتوافدون من كل أوروبا إلى الأندلس ليتعلموا عند المسلمين، كانوا يرجعون يتحملون معهم عادات المسلمين، فمن ثم عرفوا شيء اسمه استحمام وشيء اسمه نظافة. وما سر مهارة الفارسيين وكولونيا وهذه الأشياء، مدينة كيلن أو كولونيا في ألمانيا، هؤلاء أنهم كانوا لا يستحمون، فلذلك يتراكم العرق على أجسادهم حتى تنبعث منه روائح في غاية النتن والقذارة إلى الآن، كثير منهم بهذه المثابة، واضح. فلذلك برعوا في صناعة العقول لكن لا تفيد. فالشاهد يعني هذه الأداب التي يفتن بها بعض الناس حينما يرون أداب التعامل عند الغربيين، لا شك أن عندهم اهتمام إلى حد يعني ما بهذه الأداب يفتقد في كثير من بلاد المسلمين، هذه بضعتنا ينبغي أن ترد إلينا، هذه الأداب هي أدابنا نحن، نزل بها الوحي كما ترون. نعم. يقول الوالد الحج عباس حفظه الله تعالى، فربما يكونون على موعد لمغادرة المنزل، أو قد تكون لديهم من الظروف ما يحول دون إعطاء الزيارة حقها، ومع كل هذه العوامل فلا بد من استقبالهم بالبشاشة والترحاب. والقرآن الكريم قد نبه إلى وجوب الاستئذان قبل الزيارة، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. أحد الأخوة حكى لي، طبعا متزوج وعنده أسرته عنده أولاده، تباط احد الضيوف في الحجره, يعني صديق له ليس قريبا, وخرج غاب عنه قليلا, رجع وجده في المطبخ, انتقل من الحجره الى المطبخ وفتح الثلاجه وبيشرب منه. يعني هل العشم يصل الى هذا الحد؟ افترض ان زوجته يا اخي في المطبخ غير محدبه, هذا الاخلال بهذه الاداب طبعا امر لا يليق ابدا بالمجتمع الاسلامي. يقول قد يحدث للمضيف الحرج لظروف اسريه او ماديه او ضيق في المسكن, وقد جعل الله لمثل ذلك مخرجا ومندوحا في قوله تعالى وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. وعلى المضيف في مثل هذه الظروف ان يتصرف بحكمه ولباقه حتى لا يفسد ود القلوب, وعلى الضيف ان يتقبل الرجوع عن الزياره بصدر رحب. فمن لا يستريح لهذا عليه ان يعاتب نفسه انه غير ملتزم باداب الاسلام. يقول بعض الاخوه يتوجهون لزياره احدهم فيطرقون الباب عده مرات, وقد حددت الاداب الاسلاميه قواعد الاستئذان بان يكون ذلك ثلاث مرات فقط. طبعا ثلاث مرات تعطيه حقه, مش ثلاث مرات يعني شيء لا يسمع, لا ثلاث مرات بحيث يغلب على ظنك انه يكون قد سمع. الاولى لاعلام صاحب الدار ان هناك من يود زيارته, والثانيه لاستعجاله اذا تاخر, والثالثه بمثابه اعتذار. وان كان السلف فسروا هذا بطريقه اخرى, قالوا الاولى لاخبارهم ان هناك من يستاذن, الثانيه لكي يستعدوا, كان ربما البيوت تكون فيها عورات وما اكثر العورات في البيوت, والطريق الذي سيمرون عليه سيمرون على بعض هذه العورات, والعورات ليست النساء فقط, اشياء كثيره, العارف لا يعرف على راي الصوفيه, واضح. فلابد ان ياخذوا فرصه تمهله حتى اذا كان سيأذن لك يغطي هذه العورات, واضح. وفي الثالثه يفكر ياذن ام لا ياذن, هذا الحكمه فيه في كونها ثلاثه, فلا تزيد على ثلاثه احتراما لمشاعر صاحب الدار, فقد يكون غير مهيئ للاستقبال او غير موجود اصلا في المنزل. ثم بعض الاخوه ينصرف ثم يعود بعد فتره يعاود ما سبق دون جدوى. يقول الشيخ وانصح الزائر قبل ان يتوجه للزياره ان يجهز بطاقه يكتب فيها انه قد حضر للزياره وياسف لعدم اللقاء, ثم يحدد المطلب الذي يريده او يترك عنوانه او تليفونه الى اخره. يحكي الشيخ هنا عن الشيخ عبد العزيز البشري, يقول انه كان ينفرد باسلوبه في معالجه مشكله الزيارات المفاجئه, وانا ارجو ان لا تكون القصه صحيحه لكن هو يحكيها. يقول كان من عادته ان يضع عمامته وجبته خلف باب الشقة التي يسكن فيها, فإذا طرق أحدهم الباب لبس جبته وعمامته وأمسك عصاه, فإذا كان الضيف مرغوبا فيه استقبله أحسن استقبال وقال له الحمد لله الذي جاء بي من الخارج الآن, وإذا كان الضيف ثقيل الظل وغير مرغوب فيه قال الحمد لله الذي جاء بك قبل أن أخرج لأنني على موعد الآن. ولا شك تأثيم الناس بوقوع في مثل هذه الأشياء هو بسبب عدم احترامنا لأداب الشرع, لأن الانحراف عن الشرع شؤم, من شؤمه أن تقع هذه المعاصي, أن الأب يروح قايل للولد الصغير قل له أبي غير موجود. طب ليه؟ لماذا تحطم هذا الطفل؟ لماذا تحطمه؟ ده إذا اتصف بالكذب معناه أنك تحطم شخصية هذا الطفل تماما, لأن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. نحن نتسبب في وقوع هذه المآثم بسبب أننا لا نلتزم ابتداء بالشرع. لو أن الناس تحترم الأداب الشرعية وأنه إذا قيل لك ارجعوا لا يغضب لما كان الناس في حاجة إلى هذه المآثم. وبعض الأفراد ممن عندهم فراغ أو متسع من الوقت يقضون وقتهم عند من لا يجد متسعا من الوقت لإنهاء ما تراكم عليه من واجبات, فالوقت هو الحياة. وقد يتزايد الزوار ولا يفكر الزائر الأول في الانصراف, يقول الشيخ لأن القعدة احلوت, وبعضهم وخاصة غير المتزوجين لا تحلو لهم الزيارة إلا في وقت متأخر وغير مناسب لأنهم لم يمروا بهذه التجربة بعد. وإذا أبديت بعض التلميحات تنبيها لمجافات هذا السلوك للتقاليد والعادات قيل لك إننا نحبك في الله تعالى, واضح. يعني بعض الناس يزور متأخرا جدا, يعني هل الزيارة ممكن تبدأ الساعة 12 ليلا مثلا؟ هذا ما ينبغي أن يكون. وبعدين إن كنا نحن ملتزمين فأين قيام الليل وأين صلاة الفجر؟ وإنسان إذا سهر لن يستطيع أن يمكث بعد صلاة الفجر حتى الشروق وسيذهب إلى عمله أو إلى دراسته نائما, هو يقعد على كرسي كالكرسي الذي يقعد عليه, فكل هذا إضرار. يعني نحن نتطرف كثيرا جدا في استعمال الرخص, بعض الناس ينسى أن الأصل هو عدم السمر بعد العشاء ويتشبث بأن هناك رخصة في الكلام بعد العشاء لمؤانسة أهل أو لمحادثة ضيف أو لسهر في طلب العلم، ويا ليته سهر في طلب العلم، لكن الأصل في السهر أنه بيكون في مجالس اللغو والسرسرة التي لا طائر من ورائها، والوقت مفتوح بعد العشاء ساعات طويلة تضيع، يتأخرون عن صلاة الفجر فضلا عن التهجد طبعا أو الجلوس حتى شروخه. فلا شك أن هذا السلوك ينبغي أن يلغى تماما من حياتنا، السهر بلا طائل، ونتشبب بأن فيه رخصة في السمح. نعم رخصة، لكن ينبغي أن يكون الأصل هو عدم السهر بعد صلاة العشاء. ثم قال لي أحد الإخوة إن ضيفا نزل عليه ومعه ابنه، وكان للمضيف ابن شاب، صاحب البيت كان له ابن شاب غاب عن المنزل منذ يومين ولم يتعرف على مكان تواجده، فقد يعني ابنه وما عثر عليه لمدة يومين، مما سبب للأسرة قلقا بالغا. وقد عرف الضيف الكريم ذلك ولاحظ وشاهد مبلغ الاضطراب الذي تعيش فيه الأسرة، ولكنه لم يبدي أي شعور بالمشاركة الوجدانية ولم يشارك بأية كلمة مواساة، وبعد أن قضى الوقت المناسب وقمنا نحوه بالواجب غادرنا ولم يتصل بنا بعد ذلك ليسأل ويطمئن على غائبنا. يذكر مثلا هنا يقول الذي يحب نفسه تكرهه الناس، فطبعا هذا ذهول عن واجب يعني عرفي، ما نقول واجب شرعي يعني، لكن من ناحية ذوقية ناس عندهم مثل هذه المصيبة، ابنهم مفقود، قد يتصور أنه فقد في حادث سيارة، قبض عليه، أي شيء من هذه الأشياء، كيف أنك لا تشارك حتى بكلمة؟ مراعاة مشاعر الناس، حالة الناس تشاركهم في الحالة الوجدانية سواء في فرح أو في غم. أذكر وأنا كنت معتقلا في أوائل الثمانينات كان أحد الناس يعني يغلب على ظن أنه سيحكم عليه أو حكم عليه بالإعدام، وكان في فترة الإيه اللي هي قبل التصديق دي، فترة قبل التنفيذ يعني. فبعض الشباب يعني شقيق زوجة هذا الرجل الذي سيعدم كان موجود في المعتقل، فالشهامة أخذت أحد الشباب فذهب يطلب منه الزواج بأخته اللي زوجها ما زال على قيد الحياة، صحيح حكم عليه بالإعدام أو يتوقع أن يحكم عليه بالإعدام، لكن هل الإنسان يذهل عن مراعاة الجو النفسي العام للناس؟ وبعدين هو شرعا حتى هذا يجوز، مفروض المرأة إذا مات زوجها في فترة العدة وحتى كذا يكون بالتعريض لا بالتصريح وهذه الأشياء، فكم تؤذي مثل هذه التصرفات وكم تجرح شعور الناس؟ يعني أنت تحكم عليه قطعا أنه سيقتل، ثم يطلب يدها منه وهي على ذمة زوجها، شيء غريب الحقيقة. يقول قد ينزل عليك ضيف ومعه أسرته لأكثر من يوم ولن تتحمل كثيرا من المشاق إذا كان المنزل فيه متسع يمنع الحرج الشرعي من الاختلاط، أما إذا كان الأمر غير ذلك فإن عقبات كثيرة تحول دون الوفاء براحة الجميع، ولعل أكثر المتاعب تأتي من نوعية الطعام، فالذي يقدم للضيوف في هذه الحالة البعض لا يرغب في نوع معين من الطعام والآخر يحدد نوعا خاصا، والمضيف في هذه الحالة ينفق بقدر ما تسمح به حالته، وليس بيته مطعما عموميا يلبي طلبات الجميع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهله الإدام فقالوا ما عندنا إلا الخل، فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الإدام الخل نعم الإدام الخل. أي نعم. ثم يذكر بعد ذلك مثلا شعبيا بصلة المحب خروف، يقول كلمات لابد أن نعيش مع مدلولها السامي في التربية، وعلى المضيف أن يقدم ما تيسر عنده من الطعام ولا حرج عليه، وعلى الضيف أن يكون على مستوى الأخوة فلا يعتبر ذلك انتقاصا من قدره. فإذا تكلف المضيف فوق طاقته وظروفه المادية وربما الصحية كذلك عنده وعند أهله، فإن هذا التعامل سوف يضيق أبواب الأخوة وتصبح الزيارات أحمالا وأثقالا تقلل من مشاعر الحب والإناء. وأحيانا يوجه شخص إلى غيره دعوة للغداء أو العشاء ويفاجأ صاحب الدعوة أن هؤلاء الضيوف الكرام قد اصطحبوا معهم مجموعة كبيرة من إخوانهم دون استئذان من صاحب الدعوة الذي قد يكون أعد مائدته على قدر العدد الذي دعاه متجاوزا بعض الشيء. لو أننا أيضا نلتزم بالأداب الشرعية لم يكن في هذا أدنى حرج. لماذا الأداب الشرعية؟ أنك تأتي عند الباب وتقول معي فلان، تأذن له أم لا؟ ضيف الزيادة هذا، هذا هو الأدب الشرعي، فإذا أذن لا حرج، طعام الاثنين يكفي ثلاثة معروف الحديث، أما إذا لم يأذن فكلها حرج. أي نعم. بعض الناس أحيانا يأتي يعرف أنه مثلا الوقت حرج أو أنه واخد موعد مثلا من شخص معين ليأتي يكلمه في قضية خاصة أو شخصية، فيأتي معه شخص آخر ويختبئ على السلم بحيث لا يرى، واضح؟ فإذا فتح صاحب البيت للشخص الذي معه موعد، الثاني يخرج له من وراء الجدار ليظهر ما أخفاه من نفسه ومن شخصه. فطبعا هذا أيضا من التصرفات التي لا تتوقف مع يعني الأداب الشرعية. يقول الأستاذ عباس هنا: الطعام عورة للآكل والمأكول على السواء. فقد روي بأنه دعي عربي على مائدة أحد الأمراء فقال له الأمير وهو يرفع اللقمة إلى فمه. الأمير بيقول للأعرابي وهو يرفع اللقمة الشعرة، يا أعرابي في لقمتك، في شعرة في لقمتك. فأراد الأمير أن يسحبها من لقمته، فضرب الأعرابي بيده قطعة الطعام وهو يقول: أتراقبني مراقبة من يرى الشعرة في لقمة أخيه؟ والله ما أكلت من طعامك قط. فقال الأمير: اضطرها يا أعرابي بمئة من الإبل. فرضي الأعرابي وهو يقول: معجلة. وقيل إن أميرا دعا زائرا من الشباب إلى طعامه، فقال الشاب للأمير إنه شبعان، فدنا منه أحد حاشية الأمير وقال له: يا هذا، إن الطعام مع الأمير للشرف وليس للشبع. يعني أنت تشرف أن تأكل معه. كذلك أيضا إنسان قد يقدم له مثلا شيء يأكله أو يشربه فيقول: لسه شارب الآن قبل ما أتي مثلا. لا، المفروض هذا هو أعد لك وتكلف، فالمفروض أن تشرب حتى لو قدرا ضئيلا جبرا يعني لخاطره، ولا يعني ترد عليه هذا الشيء. وقيل إن من أدب الضيافة أن يحدث أضيافه بما تميل إليه نفوسهم، وألا ينام قبلهم ولا يشكو الزمان بحضورهم. إنسان كان عنده ضيوف يحدثه بما تميل إليه نفوسه، لا ينام قبلهم، وأيضا طبعا إذا أكل لا يقوم قبلهم حتى لا يحرجهم، ولا يشكو الزمان بحضورهم، وأن يبش عند قدومهم ويتألم عند ودعهم، وألا يتحدث بما يرعهم، وألا ينهر أحدا ولا يشتمه بحضرتهم. أي نعم. يقول: تذهب أحيانا لزيارة رجل أعمال أو مدير مسؤول دون موعد سابق، فتدخل فيستقبلك بمودة وروح طيبة، ومن أدب الرجل أن يدعوك للجلوس ويطلب لك مشروبا تحية، وفي نفس الوقت تجد عنده بعض الموظفين أو بعضا من رجال الأعمال وهم يناقشون بعض المشروعات، تستمر المناقشة ويأتيك المشروب وتقضي بعض الوقت حتى تنتهي منه والرجل لا يزال مشغولا. يقول: إن في كل مكتب مشغولياته وأسراره، وقد يستحي رجل أن يعتذر إليك، ففي هذه الحالة أنت تراهم مشغولون في اجتماع بينهم مثلا أو يناقشون شيء خاص، والعمل قد يكون له أسراره، ففي هذه الحالة يراعي الإنسان أن ينصرف بنفسه أدبيا. نعم. يقول: حدثني بعض الإخوة فقال: توجهت مع شقيقي وشقيقتي إلى القاهرة لخطبة إحدى الفتيات له، ونزلنا ضيوفا على أحد الإخوان الذي كانت حفلة زفافه مساء أمس، فاستقبلنا وأفتح لنا مكانا في منزله لنبيت فيه، وقد أفهمناه الغرض من حضورنا، وطلبنا منه أن يسمح لزوجته أن تصاحب شقيقنا وشقيقتنا في زيارة أسرة الفتاة التي جئنا لخطبتها. يعني العروس اللي هي تزوجت أمس، صبيحة الزواج بيطلبوا تذهب معهم لإيه؟ لأجل أن يبحثوا عن خطيبة. أي نعم. مثلا شخص بأسرته مثلا عدد كبير من الأولاد وزوجته، أتى وزار أسرة ذات عدد كبير ومكان ضيق في أول يوم عيد الفطر، وقالوا: نحن جايين نقضي معكم أول يوم من عيد الفطر مثلا، مع أن عيد الفطر أول يوم بيكون بين الزيارات العائلية والأسرية. ثم يقول زائر آخر الليل، يقول: طرق بابي في وقت غير مناسب ليلا شخص يعرفني منذ أكثر من 20 عاما، رحبت به كالواجب، ذكر في حديث أنه موظف في أحد الدول العربية الشقيقة، وأن الله فتح عليه رزقه مالا وولدا ومسكنا فسيحا، وأنه قد اعتزم هذا العام أن يؤدي فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي، وأنه قد جاء لي ليعطيه عنوانا لأحد الإخوة الموجودين في مكة أو المدينة كي ينزل عنده طوال هذه الفترة. يعني شوف لواحد صاحبك أنزل عنده في مكة وواحد في المدينة أقيم عنده في أثناء السفر. فقلت له: لا شك أن هذا الأخ الذي ترغب في النزول عنده لابد أنه اعتزم أداء فريضة الحج مثلك، فلهذا لن يكون متفرغا لذلك، والمتبع عند عامة الحجيج أن ينزلوا على المطوف أو الفنادق. والحقيقة نحن نقدر يعني العناء الذي يلقاه أهل مكة والمدينة من أمثال هذه الزيارات، لأن حتى أهل مكة والمدينة الذين يقيمون هناك في الغالب لا يكاد يعني يخلو سنة من السنوات من زيارة أحد من أقاربه من جهة أسرته ومن جهة أهله. واضح؟ فبلا شك أن هذا يكون يعني فيه نوع من الإتقان، فعلى الإنسان أن يراعي هذا الأمر. لأن هؤلاء الناس يعني لا يفتحون بيوتهم، فنادق لاستقبال كل من أتى بلا موعد وبلا اتفاق سابق. إنسان حتى لو كان هيتفاعل هذا مع شخص بينه وبينه مودة وعدم كلفة يخبره أولا بذلك وينظر يعني في ظروفه. يقول: جاء لزيارة صديق له وقام المضيف بكل واجبات الترحيب والإكرام، واستمر الضيف في ضيافته 3 أيام بلياليها بكل الإناث، وفي مثل هذه الظروف ستتغير أحوال المنزل، ولا بد من المحافظة على نظافة المنزل خاصة دورات المياه وكذا. المهم يوم اعتزم الضيف العودة خرج ومعه المضيف، حتى إذا اقترب من السيارة فتح بابها وركب وتحركت السيارة، ونسي الضيف أن يقف لحظة ليسلم على المضيف ويشكره، نسي أن يشكره. هذه أشياء دقيقة، يعني قد يكون نسي بالفعل، لكن لابد أن يكون مستيقظا يقظا حذرا أن تفوته مثل هذه الأشياء. يعني واحد مثلا صديقك في معاد بينك وبينه قابلته ما جيتش ليه في المعاد، يقولك أصل والدي توفي، فتمضي في الكلام دون أن تراعي أن تعزيه في والدي الذي توفي أو ابنه الذي توفي أو قريبه، فلا ينبغي أن يفوت الإنسان مثل هذه الأشياء. الشيخ هنا يقول إن هذا ممكن يحصل لو الإنسان في فندق نازل على فندق وبعد ما فرغ من الإقامة انطرف، لكن في بيت مثلا عند ناس رحبوا به لابد أن يشكر له. كما يحصل في كثير من الأحوال تذهب لواحد من الشيوخ الأفاضل أو الناس المصلحين بين الناس وتدمجه تماما معك في المشكلة، يندمج معك تماما في مشكلتك التي تعانيها ويستمر معك في إصلاح بينك وبين الشخص الآخر أو العلاج هذه المشكلة، ثم بعد ذلك ينصرف عنه دون أن يعني يفكر في أن يتصل به بعد ذلك ويخبره مثلا بالنتيجة، نتيجة الأمر كانت إيه، أو يشكره على هذا الجهد الذي فعله معه. هذه أداب خفية كما قلت قبل، يعني حتى يكون المسلمون على يعني أعلى درجات الذوق. أي نعم. يروي لي الأخ الكريم أنه عاد إلى منزله مساء وحين دخل وجد زوجته مهمومة مغمومة وفتحت معه الحديث، فقالت إنها قد زارتها اليوم سيدة ومعها 3 من أطفالها. بدأ الأطفال في أول وقت الزيارة هادئين ملتزمين الأدب، ثم اشتركوا مع ابنها الوحيد في أدوات اللعب التي تخصه، ثم اشتبكوا في عراك، ثم ارتفعت الأصوات والجري وامتدت أيدي إلى بعض أدوات الزينة فكسروا بعضها وهم يتصايحون فرحا وسرورا، ووالدتهم لم تحاول أن تمنعهم أو تزجرهم بل بدت متفرجة معجبة بما يفعلون. وفي الوقت الذي بدت على وجهي علامات الغضب، ولكني تحشيت أن أقول كلاما قد يخرج عن اللياقة في معاملة الضيف، وأشد ما ألمني قولها دول عيال صغيرين وانت عارفة إن شقتنا ضيقة ودي فرصة عشان الأولاد يلعبوا. واستمرت الزيارة أكثر من ساعة وأنا أتحكم في أعصابي حتى مرت بسلام. يقول الأخ الكريم: الواقع أن الشقة جعلت للسكن، يعني للهدوء والراحة والسكينة، فضلا عن واجبنا أمر آخر لا يلتفت إلى الناس بالذات الذي عنده أولاد، هو لا يؤذي فقط أصحاب البيت بتكثير الأشياء اللي في البيت أو تقدير البيت أو غير هذه الأشياء، الضوضاء التي يحدثونها للجيران، يعني ممكن يحصل أذية للجيران، ولد يمسك مثلا أزايز مشروبات ويرمي من الشباك مثلا أو البلكونة على الناس في الطريق يعور واحد أو يجرحه. واضح من الأشياء الرذيلة جدا أن الأطفال ينتشرون في البيت انتشار التفار ويفتحون الدواليب أو الأشياء المغلقة، غرفة مغلقة، ينبغي أن يربى الأطفال لا تفتح شيئا مغلقا، صندوقا مغلقا، درج مغلق، حجرة مغلقة. هذه الأداب أداب مهمة جدا. قبل أن تصطحب الطفل للمسجد لابد أن تقول له الأدب في المسجد كذا وكذا وكذا، كل مكان له أدابه، لابد أن يلقن الأطفال بالذات هذه الأداب قبل الذهاب إلى الناس. من ذلك أيضا يقول: طلب أحد من صديقي أن يستضيفه في شقته فترة من أجازة الصيف قريبة من البحر يعني، واستجاب الصديق وأعطاه مفتاح الشقة التي تركها نظيفة ومرتبة، وجاء الضيف ومكث بالشقة 3 أيام في راحة واستمتاع بالجو والهواء، واستخدم التليفون والبوتاجاز والثلاجة إلى آخره. ولما انتهى من سياحته هو وأسرته المكونة من 6 أفراد توجه إلى صديقي ليقدم له عبارات الشكر والامتنان ويسلمه مفتاح الشقة، بعد أن توجه صاحب الشقة ليقضي أجازته التي تأخر عنها هذا الوقت تكريما لصديقه العزيز. ما إن فتح باب الشقة حتى هبت عليه رائحة كريهة اشمأز منها، حتى إذا دخل فوجئ بالزبالة المتراكمة وأكثر المفروشات مبعثرة وبعض الأكواب والصحون محطمة ودورة المياه قذرة وقد شعر الأطفال ما يحلو لهم. أي نعم، لابد أن يراعي مثل هذه الأداب. يقول ضعينا للعشاء عند أحد الإخوة الكرام وكان كريما للغاية فأنواع الطعام تم إنضاجها بالفرن. يعني هو دعي في بلد عربي أحد البلاد الخليجية يبدو، فمن عدد الإخوة في هذا البلد العربي أنهم لا يقدمون الطعام جملة واحدة ولكنهم يقدمون أنواع الطعام على دفعات، والنوع الأول يكون خفيفا والثاني والثالث محشو بالمكسرات إلى آخره، فالذين لا يعرفون هذا التقليد فإنهم يشبعون من الدور الأول ويضيع عليهم ما يدخر من أطايب الطعام في الأدوار القادمة. المهم في نهاية الطعام يستحضر المضيف لضيوفه قاسمي، يعني يظهر القاسمي دي اللي هو التشت وإبريق وصابونة، ويمسك الضيف نفسه حتى مهما علت مرتبته، يعني من الكرم أن الضيف نفسه يمسك الإبريق ومعه فوطة ويقوم بصب الماء ليغسل كل واحد من الضيوف يده. صاحب البيت مع علو قدره ومكانته يصر على أن يقوم بهذا الواجب، وقد رعني أن بعضا منا لم يكتفي بالمضمضة الخفيفة، يقول ولكن أخذ في المضمضة الثقيلة. طبعا الضيف الكبير صاحب البيت ورجل له قدر وله مقامه، وهذا يعني يبصق في مواجهته، فلا شك الإنسان في هذه الحالة يعني يستغني عن المضمضة، يكتفي بأن يدوب يغسل إيديه مثلا. على أي الأحوال أن الحقيقة الكلام كثير، يعني كما قدمنا من البداية الكلام هي أداة الحقيقة دقيقة، وأنا يعني أتكلم في هذا الموضوع في الحقيقة على استحياء، على استحياء شديد يعني من الإخوة، لكن كما أقول يعني الإخوة الحمد لله ليسوا محتاجين لهذه الأشياء بقدر ما يحتاجون إلى أن ينقلوها إلى خارج المجتمع الملتزم، وإن كان قد تبدر منا بعض الأشياء نتيجة التغاضي عن التنبيه على هذه الأمور الدقيقة. فإن شاء الله سنكمل الأسبوع القادم نحاول أن نحصل هذا الموضوع واعتبروها فترة ترويحية نعاتب فيها أنفسنا قبل المضي إلى ما هو أكثر جدية.